الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم يا رب صل وسلم وبارك عليه في الأولين، وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصل وسلم وزد وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم احشرنا تحت لوائه وفي زمرته، واسقنا من حوضه ومن يده الشريفة شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب، اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم ربنا إن أردت لقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، يتجدد الحديث مع حضراتكم حول الكلام عن رب العالمين. إنه ربي، ما أحسن أن نتعرف على الله وأن يزداد الإنسان علما بربه، فإن العبد كلما ازداد معرفة بالله ازداد له خشية، وازداد له حبا، وازداد له قربا. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. والليلة نتحدث حول اسم جديد من أسماء الله تبارك وتعالى، ألا وهو اسم الله الفتاح. الله تعالى هو الفتاح العليم، الفتاح. وإذا سمعت هذا الاسم، اسم الفتاح وصفة الفتح، فإنك على الفور يأتي في ذهنك معنى أن الله تعالى يفتح وفتاح، يعني يفتح الأمور المغلقة، فكل أمر مغلق فتحه بيد الله تبارك وتعالى. وأنا أستفتح هذا الحديث بهذه الآية العظيمة في أول سورة فاطر، وأرجو أن تسمع القرآن بقلبك لا بأذنك. قال عز وجل، تأمل، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الآية مرة أخرى، افتح قلبك لهذه الآية، والله من أعظم الآيات بركة وبركة على قلب العبد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. أي أن فتح كل شيء مغلق بيد الله، وإذا فتح الله على عبد شيئا لا يملك مخلوق أن يدفعه أو أن يمنعه، وغلق أي شيء وقفل أي شيء وسد أي شيء بيد الله. فإذا سد الله عن عبد شيئا أو أغلق على عبد بابا فلا يملك مخلوق أن يفتح، فهو الفتاح العليم. والفتاح له معنيان. معنى الأول هو المعنى المتبادر، أن الله تعالى يفتح كل مغلق. وهذا أيها الإخوة يكون في الأمور الحسية وفي الأمور المعنوية. أبدأ بأخطر وأهم شيء، ألا وهو فتح الأمور المعنوية. أعظم الفتح أن يفتح الله قلبك للإيمان. اللهم افتح قلوبنا للإيمان، أن يفتح الله قلبك للهدى، لأن هذا القلب له قفل. هذا القفل الله وحده يملك أن يغلقه، والله وحده يملك أن يفتحه. قال تعالى، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قفل حقيقي، ده كلام مين؟ والله العظيم كلام الملك. قلبي له في خوف، هذا القفل، هذا القفل، القفل الذي يغلق القلب فتحه من عند الله، هو الذي يفتح قفل قلب العبد فيرى الحق وينشرح صدره للإيمان. اسمع هذا الحديث العجيب، والله من أعجب الأحاديث الجميلة جدا، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه يقول: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما، المقداد بن الأسود هذا من السابقين في الإسلام، سابع سبعة، يعني من السبعة الذين أسلموا مبكرا رضي الله عنه. جبير بن نفيل هذا ولد عبد الرحمن، يقول: جلسنا مع المقداد يوما فمر به رجل، يعني واحد من التابعين، فقال، يكمل المقداد: طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له: ثانيا لك، طوبى للعينين دول اللي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فقال الرجل، هو الرجل اللي قال الكلام ده: والله لو أدبنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. الرجل يقول له: كان نفسنا والله يشوف النبي زي ما أنت شفت ونشهد كما شهدت. كلام حلو ولا مش؟ اسمع بقى. يقول: فاستغضب المقدار، غضب، زعل، اتضايق بكلامه. فجعلت أعجب، اللي هو جبير بن نفيل، ما قال إلا خير، رجل أنا يعني، ما قال إلا خير. ثم أقبل إليه المقدار يوضح له بقى: أنا غضبت ليه؟ أنا زعلت من كلمتين دول ليه؟ يقول: ما يحمل الرجل أن يتمنى محضرا غيابه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه. يقول: تتمنى تبقى في الزمن ده، ده زمن كان كله فيه في سيوف، في قتل، في تهجير، في تشريد، سمية تقتل بالحربة، والصحابة ثلاث سنين في شعب أبي طالب، شعب بني هاشم، ممنوعين من الأكل والطعام والشراب حتى مص النوى، والباقيين يجردوا من ثيابهم وتوضع على ظهورهم وعلى صدورهم الأحمال وأضرع الحديد، يفتنوا في دينهم، ويكفر من يكفر، ويرتد من يرتد، وينقص من ينقص. يقول له: ما يحمل الرجل أن يتمنى محضرا غيره الله عنه، لا يدري لو شهده، اللي عرفك، اللي ضمنك، كيف كان يكون فيه. والله اسمع بقى، حضر رسول الله أقوام، يعني حضر أقوام عند النبي صلى الله عليه وسلم أكبهم الله على مناخرهم في جهنم. في ناس شافوا النبي عنهم ومع ذلك كفروا وحربوه. عمرو بن العاص قال هو بيموت بكى، فسألوه: تبكي ليه؟ قال: لقد رأيتني على أطباق ثلاثة، ثلاث أحوال، منهم حال لو أن الله توفاني فيه لكنت من أهل النار. عمرو بن العاص اللي راح الحبشة وقف قدام النجاشي يقنعه انه يسلم المسلمين له عشان يعذبه. قلت بقى: لو كنت موت ساعتها بقى كنت فين؟ كان دخل النار. فيبكي لهذا الحال. يقول: لم يجيبوه ولم يصدقوه، اولا تحمدون الله اذ اخرجكم لا تعرفون الا ربكم. حط ربك انك تقرا من بطن امك لا ترى الا الاسلام، الا التوحيد، لم تلوث بلوثة الجاهلية والشرك والكفر. يقول: مصدقين لما جاء به نبيكم قد كفيتم البلاء بغيركم، حق ربنا كفاكم بغيركم البلاء. والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال، بعث عليها فيها نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، ما يرون أي الكفار أن دينا أفضل من الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وبين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل لا يرى والده وولده أو أخاه كافرا. يقول قلت الواحد كان إيه؟ يسلم لكن لسه عياله لا إيه؟ كفر، أمر خطير جدا. يقول اسمع هذا الشيء: وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان. ده الشيء، الرجل ده استنقذ من بيت البيت الكافر ده، هو دخل الاسلام والباقيين لسه ايه؟ ازاي؟ الشاهد قد فتح الله ايه؟ قفل قلبه للايمان. سيدنا عمر بن الخطاب من أشد الناس ضراوة على الإسلام والمسلمين. حتى كان مثل يورى في مكة لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. لو حمار أسلم فهذا مستحيل. لا أسلم مين؟ عمر. طبعا أن الإسلام عمر إيه؟ مستحيل. قصة مشهورة من كان فيها ضعف. عمر ذهب مرة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فطرق الباب وصار معه جوا في قلب الدار مع الصحابة فعمل يخبط من؟ قال عمر. الصحابة قالوا من البعيد هذا عمر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عمر عمر وما عمر افتحوا باب الباب يا عمر خاف عمر يعني فتح الباب لعمر الناس قالوا من هنا كده قالوا أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب ففتح قفل قلبه للإيمان يفتح القفل من الذي يفتح؟ إنه الله تبارك وتعالى الله عز وجل أيضا هو الذي يفتح الأعين لترى الحق خلي بالك ليس الأعمى من فقد نور بصره إنما الأعمى من فقد نور بصره والإنسان كما يرى بعيني رأسه يرى كذلك بعيني قلبه وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ربنا لما يفتح لك عين قلبك ترى الحق إيه؟ حقا والباطل إيه؟ باطله هو الذي يفتح لك تبقى الدنيا واضحة أما التنين اسمع هذه الغريبة دي العجيبة أي مرعبة والله مرعبة قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا اسمع صم وبكم في الظلمات يا نهار ابيض انت شايف بخير معايا واحد الدنيا كحل وكمان هو ايه صم وايه وبكم ماشي ظلمه هذا ممكن ان يهتدي لا عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن وصفه ويفتح به اعيننا ايه عمي وأذانا إيه؟ صمت وقلوبا إيه؟ قل صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إذا أول فتح ربنا يفتح قلبك للإيمان والهدى. يفتح عقلك للمعارف أن تعرف الله لأن المعرفة رزق. خلي بالك ليس كل من قرأ القرآن فهمه ممكن يغلق عليه القرآن بل نعوذ بالله من ذلك مش بس يغلق بل وتفهم القرآن على غير مراد الله ربنا هذا يضل به ايه؟ كثيرا ويهدي به ايه؟ كثيرا في ناس بتضل بالايه؟ بالمصحف بالمصحف يكثر بالمصحف آخر عشان كده سيدنا علي بن أبي طالب قال له هل خصكم رسول الله بشيء صلى الله عليه وسلم؟ بيقول له يعني هل النبي اداك علم كده؟ ما اداش لحد قال لا والله إلا أن يكون فهماً آتاه الله من يشاء. الإنسان ابن القيم يقول روح يقرأ الآية من القرآن الكريم مرة واثنين وعشرين وألف فيفتح الله عليه بعد ذلك في مرة من العلوم ما لم يفتح عليه قبل ذلك فافتح. سبحان الله النبي الشافعي رحمة الله عليه كان يجلس يتدبر في الآيات القرآنية فيستنبط منها أحكام يفتح الله عليه بفوائد وحكم وحوة أحكام شرعية لا يعرفها أحد قبله توصل إليه هذا هو الفتح أن يفتح الله على عقلك بهذا العلم لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذا الرجل عجوبة من أعجيب الزمان والله ما تكلم في فن إلا وغاص فيه كانت السنة كأنها جمعت بين عينيه كأني كده بقرأ بالكمبيوتر ابن تيمية بقى أخذ العلم ده إزاي كان لما يذاكر كده رد على كل فرق مبتدعه ورد على الكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم سابش حاله الجواب الصحيح لما بدل الدين المسيح من هذه السنه النبويه فالرد على الشيعه القدريه والى ما غير ذلك كتب اسفار فجرى الشيخ ابن تيميه 37 مجلد كتبها في السجن قاعد في السجن كده تجي له فتوى ايه الفتوى 37 مجلد العلم ده جابه ازاي؟ كانت إذا صافت عليه الأمور وأغلقت عليه الفهوم يمرغ خده في التراب ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهم، فيفتح الله عليه المعاد أيضا، أن يفتح الله تبارك وتعالى عليك بحمده وثنائه ودعائه. والله العظيم دعاءك الله فتح، يعني الواحد ممكن يوفق بدعوة يستفتت بها أبواب السماء. الدليل اسمع الحديث الجميل ده، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحشد يوم العظيم ده، الناس تدعو الأنبياء الواحد والآخر حتى يأتوا للنبيين صلى الله عليه وسلم. ثم النبي يقول ايه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على احد قبلي. واحد من الصحابه كان مره بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالراجل عمل ايه؟ رفع راسه في الركوع فقال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال الذكر الاول المسنون وحط الحته دي: لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم سلام خلص اول ما خلص صلاه قال: ايوب قال كذا وكذا بلا اكتمالي. قال له: انا والله قال: قد رايت بضعه وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اولا. شوف 37 او 31 ملك كله مستعجل هو اللي يكتبها الاول. هو الراجل اللي جاته ازاي؟ فتح رزق. تلاقي نفسك كده قاعد كده في خلوه وقلبك صافي، تلاقي دعوات جت على لسانك ساقها الله اليك. هذه فتح من من؟ من الفتاح العليم. ايضا الاعمال الصالحه فتح. حديث جميل جدا جدا، حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. ارفع سؤال واحد كده وقول له: ربنا يعسلك. عسله. الصحابة قالوا: وما عسله؟ يعني ايه عسله يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يفتح الله له باب خير فيقبضه عليه. يا سلام بي، سبحان الله. يفتح الله باللي يفتح؟ مش بإيدك يا حبيبي. الشيخ صدق الله يرحمه راح عمل عمره في مكة وتوفي هناك. بإيدك دي؟ مش بإيدك. هذه يصنعها لك الملك. يفتح الله عليك بعمل فتهيأ له فتموت عليه، تموت على هذا العمل. كذلك الأعمال الصالحة. عشان كده إذا فتح الله لك باب خير فشد يدك به. لما ربنا فتح عليك مثلا في العلم أو في الإنفاق أو في الصيام، خلي بالك لأن الأعمال فتوحات. الأعمال فتوحات. مالك بن أنس واحد بعته مرة من العباد. مالك بن أنس كان إيه؟ عالم محدث فقيه. واحد بعته قال له: تعلم مما أنت فيه وتعالى تعبد معي. سيبك من أنت في العلم يا وتعالى. تعالى اقعد معانا نسبح كده نذكر ربنا ونصلي ونصوم. علمي وبتاعي ده فهمه. فبعث اليه مالك بن انس رساله قال: يا اخي ان الله قد فتح عليك بالتعبد وفتح لي في العلم وقد رضيت بقسم الله لي فرض بقسم الله لك. الصحابه كلهم ما كانوش كلهم جاهلين ولا كلهم محدثين ولا كلهم فقهاء ولا كلهم منفقين. ممكن واحد من الاهلين بدا ويطرح عن الصيام. كثير من الصحابه كانوا كده. تلاقي اخر ليهم مثلا لما يصوم يهنئ ويموت الارتفاق. طب يا اخي انت ضعيف، شوف عباده ثانيه ومصر على الصيام ويضعف ويفرط في الواجبات اللي عندهم مستحبات. خذ بحظ من الصيام، يعني قلل وانظر ما الذي فتح الله عليك به. واحد واحد ربنا فتح عليه في باب الخير، يساعد الناس الفقراء والمساكين ما شاء الله زي النحله عمال يلف. هذا باب خير من ذنب. واحد تقرا في حفظ الحديث والسنه والعلم الزم. واحد ثالث في الانفاق الزم. واحد رابع خامس ثالث. بس اهم حاجه شوف فين بابك اللي ربنا فتحه ليك. لو ما لقيتش دي بقى المصيبه، يبقى لسه لم يفتح لك ابواب الخير. ده بقى سؤال هنجيبه بعد كده، كيف افتح الابواب المغلقه. لكن عموما من فتح له باب خير فالايه؟ فليلزم فليلزم. ايضا ان يفتح الله لك قلوب الخلق فيحبونك ويكرمونك. والله العظيم شاب بيلتزم وتلاقي ابوه اخ جاي يسالني يقول لي انا كنت في جامعه عسكريه وبعد 3 سنين عشان اللحيه سبت الكليه وابويا وامي من ساعتها وهم يعني زعلانين مني زعل ملوش حل وكذا وكذا وكذا اعمل ايه؟ اقول له واقول لنفسي ولاخواني جميعا ان هذه القلوب اغاليق مفاتيحها بيد رب العالمين هو الذي يفتحها لك او يغلقها عليك. ربنا في القران ايه جميله جدا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يا سلام عليك. سيجعل لهم الرحمن ودا. لما ربنا بقى يودك ويلقي لك الود في قلوب الخلق. ممكن يبقى فاجر فاجر ورغم عنه يحبك. يقول لك مش هتحبك ليه؟ سبحانه وتعالى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. شوف سيدنا موسى عليه السلام أول من رأس فرعون شافته قال له قرة عين قرة عين قرة عارف يعني قرة عين؟ أنا بتعجب من التعبير مثلا قال لك ابن ربيه ده قال لك إيه؟ قرة عين يعني وصل الحب في قلبها إلى إيه؟ إلى السويداء. سبحان الله الزوجة اللي جوزها يعني مش بيحبها قوي من الذي يملك هذا الحب؟ يعني قصة عجيبة. كان في صحابي اسمه مغيث وزوجته اسمها دريرة وكان هذا عبد وهي ايه؟ أما كذلك وكانوا متجوزين. دريرة اعتقت فأصبحت دريرة ايه؟ حرة. والشرع يقول إذا أصبحت المرأة حرة تخير بين أن تبقى معه أو لا تبقى. يعني ده حكم شرعي. من يوم ما أصبحت حرة خلاص لك أن تختاري أن تكملي مع هذا الزوج أو لا تكملي مع هذا الزوج. الأمر إيه؟ لك. دليل ولا أنت تحب مين؟ مغيث. مين متجوزين؟ هو مش مشكلة شرعية. بس الحب ده إيه؟ آه جماعة ضعاف الإيمان يروحوا للصحراء تقول له تقول له اعمل لي إيه؟ اعمل لي عمل واعمل لي حكام. القلوب بيد الله. فالمهم قال لها خلقها تختاري إيه؟ قالت يا رسول الله اختار الفرقه. فمغيث متعلق جدا جدا ببريره، بيحبها ايه؟ جدا، فدعا الله يشفع. قال يا بريره ان مغيث يحبك فما تراني؟ قالت يا رسول الله اشافع انت ام امر؟ انت بتؤمرني امني ولا بتشفع؟ قال انا شافع، انا جاي ايه؟ اشفع. قالت اذا ما افارقون افارقون. ان شاء الله اكمل معاك. قلوب. ففارقها. شوف بقى الموقف العجيب ده. فكانت بريره تمشي في الشارع ومغيث خلفها يبكي. فالنعصان يقول ايه؟ الا تعجبون من حب مغيث بريره وبغض بريره مغيثا؟ بتاعت مين؟ خلص. زي المرأة اللي قالت يا رسول الله والله إني ثابت المخيص إني لا أغمس عليه لا خلقا ولا دينا. راجل خلقه ودين زي الفل بس أنا إيه؟ ما أحبوش. القلب لم يفتح يا أخي هنعمل إيه يعني؟ خلصانة إيه؟ هو الذي يفتح هو الذي يغلق ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. فقال لها طيب أعطيه الحديقة وطلقها إيه؟ تصديقها. لأن هذه القلوب أغاليق بيد الله تبارك وتعالى. أيضا الله عز وجل هو الذي يفتح أبواب السماء. وده بقى قصة ثانية خالص. احنا قلنا الكون ده مش بس أرض، إياك أن تكون أرضية. احنا جزء من الكون. الكون ده فيه 7 سماوات عليا و7 أراضين سفلى. بعض الناس أرضي في حياته وعند مماته. وبعض الناس سماوي في حياته وبعد ايه؟ مماته. في واحد دايما نظره ايه؟ لتحت الارض ولكنه اخلد الى الارض. واحد تاني نظره دايما فين؟ في السماء، يبحث عما يرضي رب السماء. هذه السماء مصدر كل خير، لا ينزل الخير إلا من هذه السماء، ويصعد إليها الخير، لها أبواب، هذه الأبواب مغلقة يفتحها الله إذا شاء بما شاء، قد تفتح بالخير وقد تفتح بالشر. بالخير زي ايه؟ قال تبارك وتعالى: ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن ايه؟ كذبوا. البركات التي تنزل من عند رب الارض والسماوات تنزل على هذه الارض بسبب الايمان والتقوى، ولكن التكذيب هو الذي يغلق هذه الابواب. ايضا تفتح هذه الابواب باعمال المؤمنين، تفتح في اعمال زي الصلاه كده، واحد يصلي صلاه تطلع لربنا زي الصاروخ، واحد تاني يصلي صلاه لا ترتفع فوق راسه. والاخطر من ذلك بقى يا عبد الله روح العبد حديث، يعني كان ربنا عندنا حديث مرعب، اتمنى كل ما قلبك كده يحس فيه، يحس فيه بقسوه، اقرا الحديث اللي هو فيه ان العبد اذا مات وكان مؤمنا فهو طويل ده، الملائكه تاخذ الروح وتصعد بها في كفن من اكفان الجنه ومعها الملائكه، ولا يمرون على بلد الملائكه الا سالوا روح من الروح الطيبه دي، فيقول روح فلان ابن فلان باطيب اسمائه واحب اسمائه في الدنيا، حتى ياتون ده بقى الشاهد الى السماء الدنيا فيستفتحون، يعني يطلبون ايه؟ فتح السماء، ما هي فيها حراس، فيستفتحون فتقول الملائكه اللي خزنه السماء الدنيا روح من هذه الروح الطيبه، فيقولون روح فلان ابن فلان، فتفتح له ابواب السماء ويرسل معه وفد من السماء الاولى، ويحدث معه في السماء الثانيه كذلك والثالثه حتى يصعدون بها الى رب العالمين تبارك وتعالى. لانه كان في حياته ايه؟ ارضي ولا سماوي؟ سماوي. اما الثاني بقى الذي اخرج الى الارض واتبع هواه، ما ان ياتي الى السماء الدنيا من نفس الريح، ريح نتنه خبيثه لانه خبيث، حتى ياتي الى السماء الدنيا فيستفتح فلا تفتح له ابواب السماء. قال تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا، سورة الأعراف، واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، ترسل الروح إلى الأرض ويدخل لأن هو أرضي، ولما يبعث يبعث على هذه الأرض، ثم يسجن فين؟ في سجين، سجين فين؟ تحت الأرض، أربع شهور، لأن دائما الطاعة لهم والمعصيه سفول، لما سيدنا ادم عصى ربنا قال له ايه؟ اهبط اهبط خلصان. كلما اتقيت ارتقيت، كلما اتقيت ارتقيت، وكلما عصيت سفلت، كلا ان كتاب الابرار لفي عليين، والفجار سجين في الارض السفلى، اعوذ بالله من ذلك. ايضا في فتح بقى، بس الله يبارك فيك، يعني استهدف النبي صلى الله عليه وسلم من فتح خطير جدا. هذا الفتح فتح بالشر. قد يفتح الله على عبد شرا. نعوذ بالله. آية خطيرة جدا. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال لك في ناس لما نسوا ما ذكروا به، خلي بالك أنت وأنا الآن نذكر، أنا وأنت الآن نذكر، أنت الآن تذكر بالله، إياك أن تنسى بعد الذكر. يقول: فلما نسوا ما ذكروا به حصلش عقاب، لا لا، وده بقى من اخطر العقوبات، الامهال والاستدراج، كما قال صلى الله عليه وسلم: اذا رايت الله تعالى يعطي العبد من نعمه وهو مصر على معاصيه فاعلم ان هذا من الله استدراج. واقرأوا إن شئتم هذه الآية الحديث. فلما نسوا ما ذكروا به فتح لا فلان يا أخي مع إنه بيعصي ربنا بس ربنا يديله خالص. يقول لك ساويرس ده معاه مليارات وعمال يشتم في الإسلام ويحارب الإسلام ومعاه مليارات وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الدين مش معاهم حتى يفتحوا ربع قناة ويشحتوا ويجيبوا وطاطين ويجيبوا حلل ويجيبوا مش عارف إيه حاجة متعبة جدا. هو اللي بيحصل ده وتلاقي في الكفرة عندهم مال وبنين ده كله إيه؟ فتحنا عليهم إيه؟ أبواب يا إخواننا يعني أبواب المال والصحة والتجارة والصناعة والزراعة حتى إذا فرحوا الطمان اللي هم معهم بما أوتوا جاء العقاب أخذتهم إيه؟ بغتة. عشان كده لا تفرح بفتح الله عليك الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم حصل موقف عجيب مع أصحابه. أصحابه شباب كانوا من أفضل الناس فيما في أيديهم وأغنى الناس فيما في قلوبهم. كان الواحد منهم لا يجد في حياته إلا قطعة قماش، قطعة واحدة مش قطعتين فقط. فالمهم الصحابة في يوم من الأيام سمعوا إن في مال جاء من البحرين، في فلوس جت من البحرين للنبي صلى الله عليه وسلم، أصلا كان معاه شو يجي المال يقسمه بين الصحابة يفرغه بين الصحابة. فالصحابة تجمعوا كلهم في المسجد النبوي في الفجر، وكان من العادة اللي يصلي ممكن يصلي ويقعد أو يصلي ويمشي. كان أصلا قبل الصلاة فلقى الصحابة يتعرضون له، يعني بيورون نفسهم كده شفنا يعني ليه؟ هو فقير محتاج وعارفين ناصر كريم، ناصر عمره ما قال لحد ابدا صلى الله عليه وسلم. حتى التوب بتاعه لابس بره قميص تعبان صلى الله عليه وسلم، فواحد من الصحابه حس في نفسه قوي فراح البيت جاب قميص جديد وقال له خذ يا رسول الله. ناصر فرح بيه وهو بشر يا جماعه، فرح بيه دخل البيت لبسه وطلع قدام الصحابه لابس التوب الايه؟ الجديد. جاب ايه كده بقى؟ قميص جديد. فصحابي قاعد قال له يا رسول الله اقسمي الدخول نعم سعمل ايه؟ ولا زين دخل جوه قال على القميص ولبسه قميص الايه؟ القديم. قال له صدق ودخل بيته. الصحابه زعلوا قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتاج اليه وتعلم انه لا يموتك؟ عارف انه مش هقول لك لا فانت عارف انه محتاج اسلوب. قال والله ما سالته اياه الا رجاء ان يكون كفيلا. فالمهم الشاهد ان اصلا الصحابه لما تعرضوا ليه تبسم، لان بشر وعارف دول بشر تبسم قال ابشروا. ده بقى الشاهد والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فايه فتهلككم كما اهلكتهم. تقف عليه سبب في الدفع ما تعملهم. صحابة قالوا ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. لما الدنيا تفتح عليك اقف. ليه؟ لان الله يعطي الدنيا يفتح الدنيا على من يحب ومن لا يحب. وممكن تبقى سراء خاف. النبي يقول لهم يا جماعه انكم هلكوا ازاي؟ فتحت الدنيا الاموال خلق الله. الاموال المناصب المناصب يا أبناء التيار الإسلامي المناصب الكراسي الوزارات مقاعد البرلمان. لما تلاقي في غيبة ونميمة وسب وشتم ووقيعة لأجل مقعد في البرلمان، تلاقي في هجران وتحاسد وتذامر وتباغض لأجل مقعد في البرلمان بين أبناء التيار الإسلامي مصيبة مصيبة كبيرة. ويجيبوا فلان يستغلوا هذا رأيك قول قول فيشتم في الإخوة والتاني يقول قول قول يشتم في حزبك والتالت فعلى أبو إسماعيل كله عشان مين؟ لو كان هذا للدين يعني يزورون. لما كان في مشكلة بين سيدنا علي وسيدنا معاوية القصة المشهورة ملك الروم أرسل إلى معاوية يقول له يا معاوية بلغنا أن بينك وبين علي جفوة فإن شئت أبدلتك بما تشاء. لو أنت عايز بعت لك البيت أنت عايزه. شوف بقى واحد زي ده بيقول لسيدنا معاويه ليه انت عايزه؟ فمعاويه قال له بعته بسلام اخسأ عدو الله فوالله لو لم تكف لجئت براسك اهديه لعلي. فما بطلتش هجيب راسك كده اديها لمين؟ تملك بدل يوم العلي. لا ينبغي ابدا اذا اختلفت انا بينك بين اخي يعني في فرع من الفروع في قضيه ان اعرضها بين من اختلف معه في الاصول. يعني اقعد قدام واحد اصلا بيكره الشريعه سواء سين او صاد او عين واشتم في اخواني عشان ايه؟ لو انت فعلا عايز الدار الاخره لا تفعل ذلك. روح يقول له تعالى انت ضد فيه لازم تعتذر وتبين لازم تنصح. لكن مش هطلع على ده واقول اه الاخوان فيهم عصبيه كده والدعوه السلفيه فيها حزب النور فيه. هل هذا يرضي الله؟ ابدا لا يرضي الله. عشان كده النبي قال ولكن اخشى عليكم ان تفتح عليكم الدنيا. احذر ان تفتح عليك الدنيا. سيدنا عمر بن الخطاب لما سافر الى ارض الشام دخل على ابي عبيده وكان ابو عبيده حاكم الشام ساعتها فلم يجد فيه ما يرد النصر. كل وجده في حجر سيدنا ابو عبيده جراب تمر وشويه ميه. قال ما هذا يا ابا عبيده؟ ده اللي عندك ملك الشام ده اللي عندك؟ قال يا امير المؤمنين هذا يبلغني المقيل. فبكى عمر وقال غيرتنا كلنا الدنيا الا انت يا ابا عبيده. عمر بيقول كده بيقول احنا كلنا غيرتنا الدنيا الا مين؟ اللي بيقول ده عمر اللي بيقول ده حفصه جابته طبق فيه شويه خل وشويه زيت قال لها ايه اذا ما في نهر والله ما هكذا راينا رسول الله. ويقول على ابو عبيده ايه؟ اه النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابه كانوا معاه جعانين خدوا امراه ياكلوا عند في دار ابي الهيثم بن تيهان فجاب لهم ايه؟ اكلوا كلوا كده فشبعوا. فقال والله لتسالن عن هذا النعيم. لازم نقف اخواننا لان فتح الدنيا هذا مصيبه اما فتح اعمال الاخره فهي هذا من اعظم الاشياء. ايضا الله تبارك وتعالى يفتح ابواب السماء بالعذاب. ما هي السماء دي ياتي منها الايه؟ الخير وينزل منها الايه؟ العقوبات. قال تعالى ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. ده المعنى الاول اللي هو ان الله يفتح الاشياء المغلقه. المعنى الثاني بقى وده كثيرا ما يغفل عنه الناس من معاني الفتح ان الله تعالى يفتح بين الخلق اي يفصل بينهم في الدنيا والاخره. ايه معنى يفصل؟ احنا عندنا مين بيفصل بيننا في الحكومات؟ في القضايا؟ القضاء اللي هو اسمه ايه؟ الحاكم صح؟ الحاكم بيفصل اقعد انا واخويا متخانقين سوا بيني وبينه مظلمه قدام مين؟ الحاكم. فالحاكم يعمل حاجتين، الحاجه الاولانيه يقول مين الظالم ومين الايه؟ المظلوم. اثنين يوقع بالايه؟ بالعقوبه. هذا لله في الدنيا وفي الاخره. عشان كده كان من دعاء الانبياء ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. افتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من القوم الظالمين. معنى الفتح هنا يعني يا رب انا خلاص بقى عملت اللي علي، افصل بيني وبين الجماعه الكفره دول، وبين الجماعه الظالمه دول، واظهر يا رب من على الحق ومن على الباطل. هذا يكون في الدنيا. ان الله تعالى هو الذي بيده ان يحكم بين الخلائق في الدنيا فيبرئ البريء وتاتي التهمه على الظالم. يعني اذا كان انسان منا وقع في مشكله فالقيت عليه تهمه زورا وعدوانا يلجا لمين بقى يبرئه؟ لمين؟ الله عز وجل. ومن عائشه قصه غريبه قصه الافك. ما كانت تدري كانت صغيره في السن وتكلم عنها المنافقون ويتهمونها بالفاحشه وهي لا تعرف. فلما عرفت الخبر ظلت تبكي لا يرقى لها العين. شيء صعب جدا على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائشه ان كنت امنت بامر فاستغفر الله. الكلمه دي قطعتها. ان كنت امنت انا ممكن ما تخيلش النبي ممكن يظن فيها الظالم ده. إن كنت ردمت بأمر وإن كنت بريئة ها ده بقى الفتحة فمين فسيبرئك الله. ومن عايش عملت إيه؟ قعدت بقى طول الشهر ده تدعو الله. والعجيب يا أخي مؤمن يوم الدين 10 20 شهر كامل مفيش وحي والموقف صعب على الناس سموا الصحابة والأمر عظيم وعايشة عمالة تبكي حتى إن في امرأة من الأنصار لما عرفت إن عايشة عمالة تبكي راحت تبكي معاها تسليها. نعم بتسليها في حزنها تحس إن في حد حاسس بمشكلتها بمصيبتها وتقول لأمها شفت يا أمي كلموا عليا يا ابني يا بنتي ما أنت عارفة إني ليكي ضرائب ما هي كان لها إيه؟ 8 من الأخوات فأنت عارفة بقى الحسد لكن لا ده اتهام في العبد. ظلت تدعو الله تعالى طيلة الشهر حتى يبرئها الله تبارك وتعالى. والناس اللي يجي وسيدنا أبو بكر قاعد وأمه من قاعدة وعائشة قاعدة. الناس يقول لها يا عائشة إن كنت أنبت بأمر فاستغفري وإن كنت بريئة فسيبرئك الله تبارك وتعالى. عائشة قاعدة كانت بتبكي دمع وقف قالت يا أبتي أجل رسول الله. تقول لها والله يا ابنتي لا أعرف كيف أجيب رسول الله. قل له إيه ويسكت أبو بكر موقف صعب. يا أم أجيبي يا رسول الله. تقول لي والله يا ابنتي لا أعرف كيف أجيب رسول الله. عائشة صغيرة في السن جدا فقالت والله يعني لا أجد لي مثل لي ولكم إلا كمثل قولي أبي يوسف. مين؟ نسي الاسم من البلاء مش فاكر اسمه ايه؟ لو ايه؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى بس في ساعتها يا أخوان في ساعتها ينزل الواحد عايش يقول والله يا شأني في نفسي أحقر من أن ينزل فيها قرآن أنا ينزل فيها قرآن آمين. إنما كان غاية ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ينام فشوف رؤيا اللي هي ايه؟ بريئة ما هي أخذها كده يعني ورؤيا الأنبياء حق. لكن ينزل القرآن يقول إلى يوم القيامة في المصحف لحد يوم القيامة تقول ده شأني في نفسي أحقر من ذلك. لو صلى الله عليه وسلم بين سيدنا أبو بكر مع عائشة ويأتيه الوحي. شوف بقى بتبرئة أم المؤمنين إن الذين جاؤوا بالإثم عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ الاخر ايه؟ الايات. الناس اصلا تلا عليه الايات وفرج عنه وسري عنه. فالشاهد بقى هنا ابو بكر قال لها قومي لرسول الله هو بقى شريب. قالت لا والله ولا احمد الا الله عز وجل ولا احمد الا الله عز وجل. ما امنش اشكر ربنا مين اللي براها؟ هو الذي يفتح. عشان كده الأنبياء كان من دعائهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صراحة كان لسه طويل جدا يعني ما خدش الورقة واحدة بس طبعا الوقت تأخر عشان في أخوات بيروحوا فالحديث له بقية. طبعا أذكر إخواني بالتبرع بالدم خارج المسجد حملت دمنا واحد يعني تنقذ بها حياة الإنسان. ربنا يقول هو احياتك انما احيا الناس جميعا. وكذلك في يعني تبرع بالدم للنساء اظن داخل المسجد بعد ما ان شاء الله عز وجل. قل قولي هذا واستغفر الله خيرا والسلام عليكم.